أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإن يروا كسفا من السماء ساكطا يقولوا سحاب مركوم فذرهم حتى يلاقوا يومهم الذي فيه يصعقون يوم لا يغني عنهم كيدهم شيئا ولا هم ينصرون فإن للذين ظلموا عذابا دون ذلك ولكن أكثرهم لا يعلمون واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا وسبح بحمد ربك حين تقوم ومن الليل فسبحه وإدبار النجوم. لا إله إلا الله، هذا متصل بما تقدم من الآيات المتضمنة لتوبيخ المشركين وذمهم وذكر أقوالهم الباطلة والافتراءات. الصالحات لنكفرن عنهم سيئاتهم ولنجزينهم أحسن الذي كانوا يعملون. إله الله سبحانه. هذه اسمها سورة العنكبوت لذكر المثل، لضرب المثل فيها بالعنكبوت. مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت. تسمية السورة بشيء لا يدل على شيء، لا يدل على فضيلة، ما هو إلا تعريف السورة لأبرز ما فيها من الكلمات والأسماء. سورة النمل، سورة العنكبوت، سورة الفيل، سورة كذا، سورة لأسماء الأنبياء، سورة ثلاث، سورة يونس وهود وإبراهيم ويوسف. وهي هذه السورة مكية، في الغالب أنها مكية، وقد افتتحت ببعض الحروف المقطعة ألف لام ميم. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ يعني أيظن الناس أو أظن الناس الذين أظهروا الإيمان أو دخلوا في الله المنبئ عن جهلهم وضلالهم يقول تعالى عن هؤلاء المشركين وإن يروا كسفا من السماء ساقطا، يعني قطعا تنزل عليهم عذابا، يقول هذا سحاب. هذا يشبه قول عاد لما رأوا العارض قالوا هذا عارض ممطرنا، هؤلاء يقولون هذا سحاب مركوم. وإن يروا كسفا من السماء ساقطا يقول سحاب مركوم، قال الله هذا سحاب مركوم فذرهم، اقرأ الآية، فذرهم يخوضوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون، يعني اتركهم في ضلالهم وجهلهم، فذرهم في خوضهم يلعبون. وإن يروا كسفا من السماء ساقطا يقولوا سحاب مركوم فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون، فيلاقوا يومهم الذي يوعدون. وإن للذين ظلموا وإياه يوما لا يغني عنهم كيدهم شيئا ولا هم ينصرون، يوما لا يغني عنهم كيدهم شيئا ولا هم ينصرون. نعم. وإن للذين ظلموا عذابا دون ذلك ولكن أكثرهم لا يعلمون. للذين ظلموا يعني الكفار المشركين عذابا دون ذلك يعني قبل ذلك اليوم قبل يوم القيامة لهم عذاب قبل يوم القيامة وهو عذاب القبر وما قبله في الدنيا وإن للذين ظلموا عذابا دون ذلك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ووصينا الإنسان بوالديه حسنا وإن جاهداك لتشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون. والذين آمنوا وعملوا الصالحات لندخلنهم في الصالحين. ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله ولئن جاء نصر من ربك ليقولن إنا كنا معكم أوليس الله بأعلم بما في صدور العالمين. وليعلمن الله الذين آمنوا وليعلمن المنافقين وقال الذين كفروا للذين آمنوا اتبعوا سبيلنا ولنحمل خطاياكم وما هم بحاملين من خطاياهم من شيء إنهم لكاذبون. وليحملن أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم وليسألن يوم القيامة عما كانوا يفترون. يقول تعالى ووصينا الإنسان بوالديه الوصية تتضمن الأمر بل ذلك من الله أعظم وآكد من مجرد الأمر. فهذه وصينا الإنسان بوالديه وقد جاء هذا المعنى في مواضع من القرآن مما يدل على عظم حق الوالدين. كثيرا ما يقرن ذلك بالتوحيد بحقه سبحانه ووصيه واعبد الله ولا تشرك به شيئا وبالوالدين وصينا الانسان بوالديه حتى ولو كانا كافرين كما في الايه الاخرى بل هنا بل في هذه الايه بقوله وإن جاهداك لتشرك بي يعني هذا يدل على أنهما قد يكونا مشركين. وصينا الإنسان بوالديه حسنا قال الله وإن جاهداك يعني أراد منك أن تشرك بالله واجتهد في ذلك جاهداك لتشرك بي وإن جاهداك لتشرك بي فلا تطعهما فإنه لا طاعة للمخلوق في المخلوق الآخر. كل من أمر الله بطاعته فهذه من الناس فذلك مقيد بعدم المعصية. أما الرسول صلى الله عليه وسلم فطاعته مطلقة لأنه عليه الصلاة والسلام لا يأمر بالمعصية. فلا تطعهما إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون. سيرجع العباد كلهم إلى الله ويجدون ما عملوا وينبئهم الله بما عملوا، لأنه تعالى عالم الغيب مطلع على أحوال العباد سرها وعلانيتها. ثم قال تعالى: والذين آمنوا وعملوا الصالحات لندخلنهم في الصالحات. الذين آمنوا بالله ورسله وعملوا الصالحات امتثلوا أوامر الله ورسوله فإن الله يسلكهم ويدخلهم في عداد عباده الصالحين الذين ضمن الله لهم النجاة والسعادة والفوز العظيم. دخول العبد أو إدخاله في الصالحين هذا عنوان السعادة. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي الجنة. وسليمان يقول: رب أدخلني برحمتك ادخلني برحمتك في عبادك الصالح. والصالح يشمل النبيين والصديقين والشهداء وسائر الصالحين. ثم قال تعالى: ومن الناس من يقول آمنا بالله يدعي الإيمان ويظهر الإيمان، فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله، إذا أوذي بسبب إيمانه فإنه يرجع عن إيمانه. وهذه حال المنافقين يرجع عن إيمانه فرارا من أذى الناس أذى الكفرة. تفسير قول الله تعالى: إن المتقين في جنات ونعيم. الآيات: لما ذكر تعالى عقوبة المكذبين ذكر نعيم المتقين ليجمع بين الترغيب والترهيب. وهذا منهج القرآن، أن يقرن بين الوعد والوعيد. والأغلب تقديم الوعيد، وفي بعض المواضع يأتي تقديم الوعد في بعض الآيات. ترغيبا وترهيبا، وكل منهما يتضمن. فالترغيب يتضمن الأمر والإرشاد، والترهيب يتضمن النهي والتحذير. نعم. صلّي ليجمع بين الترغيب والترهيب، فتكون القلوب بين الخوف والرجاء. فقال: إن المتقين لربهم الذين اتقوا سخطه وعذابه بفعل أسبابه من امتثال الأوامر واجتناب النواهي في جنات أي بساتين قد اكتست رياضها من الأشجار الملتفة والأنهار المتدفقة والقصور المحتقة والمنازل المزخرفة ونعيم. وهذا شامل لنعيم القلب والروح والبدن، فاكهين بما آتاهم ربهم أي معجبين به، متمتعين على وجه الفرح والسرور بما أعطاهم الله من النعيم الذي لا يمكن وصفه. فاكهين بما آتاهم ربهم أي معجبين به، متمتعين على وجه الفرح والسرور بما أعطاهم الله من النعيم الذي لا يمكن وصفه. لا تعلم نفس ما لا يمكن وصفه شيء يدل له حديث حديث قلت قال الله أعددت لعباد الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. نعم صلى الله عليه. فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين ووقاهم ربهم عذاب الجحيم فرزقهم المحبوب ونجاهم من المرهوب لما فعلوا لما فعلوا ما أحبه الله وجانبوا ما يسخطه. كلوا واشربوا أني مما تشتهيه أنفسكم من أصناف المآكل والمشارب اللذيذة هنيئا أي متهنئين بذلك على وجه البهجة والفرح والسرور والحبور بما كنتم تعملون أي نلتم ما نلتم بسبب أعمالكم الحسنة. إنما يكون النعيم هنيئا إذا أمن المكاره إذا أمن انقطاعهم وأمنت المناغصات. فنعيم الدنيا مقرون ومشحون بالمناغصات أما نعيم الجنة فهو بريء من هذا كله فليس فيه أي مكدر. لا يخافون الموت ولا يخافون الانقطاع النعيم ولا يخافون يعني آثار ما يأكلون وما يشربون. كلوا واشربوا هنيئا أكلا هنيئا. نعم صلى الله عليك. بما كنتم تعملون أي نلتم ما نلتم بسبب أعمالكم الحسنة وأقوالكم المستحسنة متكئين على سرر مصفوفة. الاتكاء هو الجلوس على وجه التمكن والراحة والاستقرار والسرور هي الأرائك المزينة بأنواع الزينة من اللباس الفاخر والفرش الزاهية. ووصف الله السرر بأنها مصفوفة ليدل ذلك على كثرتها وحسن تنظيمها واجتماع أهلها وسرورهم بحسن معاشرتهم وملاطفة بعضهم بعضا. فلما اجتمع لهم من نعيم القلب والروح والبدن ما لا يخطر بالبال ولا يدور في الخيال من المآكل والمشارب اللذيذة والمجالس الحسنة الأنيقة لم يبق إلا التمتع بالنساء اللاتي لا يتم سرور إلا بهن. فذكر تعالى أن لهم من الأزواج أكمل النساء أوصافا وخلقا وأخلاقا. ولهذا قال وزوجناهم بحور عين وهن النساء اللواتي قد جمعن جمال الصورة الظاهرة وبهائها. ومن الأخلاق الفاضلة ما يوجب أن يحرن بحسنهن الناظرين ويسلبن عقول العالمين وتكاد الأفئدة أن تطير شوقا إليهن ورغبة في وصالهن. والعين حسان الأعين مليحاتها والعين حسان الأعين مليحاتها التي صفى بياضها وسوادها. صفى بياضها وسوادها. نعم هذه هي الحرة. والعين ضخمة العين وصغيرة العين. الحور جمع حوراء والعين جمع عينا. إلى هنا والذين آمنوا واتبعوا. صلى الله عليك. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.